أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. في الدرس الماضي قص الله تعالى علينا ما ذكره في سورة القصص من خبر قارون ابن عمي موسى بن عمران على موسى وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقارون كان يسمى المنور لحسن صوته عندما يقرأ التوراة، ولكنه بغى وطغى وملأ قلبه الحسد أن جعل الله تعالى موسى نبيا ورسولا، وهارون يؤازر أخاه موسى وهو نبي ورسول. وكان هارون عليه الصلاة والسلام عضدا لأخيه، وكانت القرابين بيده والمذابح بيده، فأخذ قارون الحسد. وما أذم الحسد، الحسد داء عضال يؤدي الإنسان إلى الكفر وإلى مقت الله تعالى وغضبه. كأن الحاسد عندما يرى النعمة التي تفضل الله جل وعلا بها على الغير أن الله لم ينصفه، وأن الله تعالى غير عادل، فعلام يعطى هذا وأنا لا يعطى، وعلام يتفضل الله جل وعلا على هذا وأنا لا يتفضل عليه، مع أني أعظم منه مقاما وأعظم منه ما يقال. هذا الحسد نقل قارون من الصلاح والتقوى إلى النفاق، فصار كالسامري، وصار عدوا لدودا لابن عمه موسى بن عمران وأخيه هارون بن عمران، نسأل الله العافية والسلامة. الحاسد عينه في نعمة الله، يرى النعمة تترى على المحسود، ولكن قلبه نسأل الله العافية والسلامة محروق بالنار، غيظ شديد في القلب، النار تتأجج في قلب الحاسد. علام يمن على هذا وأعطاه الله ولد وأعطاه الله جاه وأعطاه الله تعالى مال وما إلى ذلك، حسد موسى وأخاه هارون على أن الله تعالى اصطفاهما ونباهما وأرسلهما إلى فرعون. قارون صار يقول إذا كان موسى قد أعطي النبوة والرسالة، وإذا كان هارون أيضا قد أعطي النبوة والرسالة وأعطي مقام عظيم، أنا أعطاني الله تعالى مال كثير. ولذا صار من ألد أعداء موسى صلى الله على موسى وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرنا الله تعالى بأنه أعطاه مالا جزيلا. المفسرون وبخاصة الذين ينقلون عن بني إسرائيل يأتون بأشياء غريبة لا داعي لذكر هذه الأشياء، ويكفينا ما قال الله تعالى. قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مال كثير، قيل مفاتيح يحملها 40 رجل، وأن كل رجل يحمل ما لا يقل عن 10,000 مفتاح، والله أعلم بالصواب. نحن يكفينا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، آتيناه لم يؤت نفسه، وإنما الذي أعطاه الله. والله تعالى قد يعطي ليبتلي ويختبر، ربما أنه يعطى لأن الله تعالى يعلم أنه إذا لم يعطه لا يعبده ولا يطيعه، فيعطيه الله ليعبده ويطيعه. وربما أن يعطيه الله تعالى المال أو المقام العظيم حتى ينظر أيشكر أو يكفر، فقد يكون فقيرا ذليلا فيغنيه الله تعالى من فضله، وإذا ما أغناه الله تعالى من فضله تعالى وتجبر وتكبر ونسي ما سبق وما كان عليه من فقر وما كان عليه من جدة، فترك الطاعة والعبادة التي كان يعبدها الله تبارك وتعالى، يعبدها ربه جل وعلا. إذن الله يعطي، وليس العطاء دليلا على محبة الله، وقد يمنع ولا يكون المنع أيضا دليل على مقت الله وغضب الله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أعطى الله تعالى قارون ما أعطاه حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، الجماعة الكبيرة يعجزون عن حمل مفاتيحه، تجاوز الحد وطغى وتكبر، فنصحه الناصحون من قوم موسى: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. وذكروا له عدة نصائح جليلة عظيمة عله يرعوي، عله يتذكر. وفي كل جيل وفي كل أمة وفي كل قرن يوجد مصلحون، يوجد دعاة، يوجد ناصحون. هؤلاء الناصحون، هؤلاء الداعون، عليهم أن يذكروا ويبينوا، ولكن القبول ليس من أمرهم، ذاك أمر الله. الناصحون نصحوا قارون، قالوا له: ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نصائح قيمة. هذه النصائح إذا استعرضنا شريعتنا التي من الله تعالى بنا بها علينا، نجد أنها تتوافق وتتمشى مع شريعة موسى. العلماء يقولون: شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا أم لا؟ هؤلاء ناصحون من قوم موسى نصحوه وقالوا له ما سمعت. قد يقول قائل هذا الكلام لقوم موسى وليس لنا نحن، الجواب: شريعة من قبلنا شريعة لنا إن كانت شريعتنا قد أقرتها، فإذا أقرتها شريعتنا كان ذلك شريعة لنا. شريعة من قبلنا لا تكون شريعة لنا إلا إذا أقرها صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما؟ لأن صاحب هذا الخبر بعث له الله تعالى بالحنيفية السمحاء ناسخ لما سبق. شريعتنا لا تتوقف على شريعة من قبلنا، وإنما هي تؤخذ من أصلين اثنين. الأصل الأول ما أنزله الله على هذا النبي الكريم وهو القرآن. الأصل الثاني ما صح عن سيد المرسلين: أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. أعطي النبي هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأعطاه الله تعالى أيضا بيان هذا القرآن هذا الكتاب. من الذي يتولى بيان هذا الكتاب؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة هلم جرة؟ لا. التابعون ومن تبعهم؟ لا. الذي يتولى البيان رسول الله، يبين لنا مراد الله، لأن القرآن كلام الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا ما نزل إلينا. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم تلقوا من رسول الله وعلموا من بعدهم، تابعون تابع تابعين إلى آخره. لكن التشريع من الله، المبين هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العلماء الفقهاء المجتهدون رحمهم الله اجتهدوا بينوا، لكن ما قالوا إن كلامنا هو الذي يجب أن يكون ولا يكون غيره، لا ما قالوا هذا، وإنما قالوا نحن اجتهدنا، فإذا وافق الحق قولنا خذوا به، إذا خالف الحق قولنا لا تأخذوا به. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر وهو رسول الله. وكم قد ذكرت لك أن الإمام مالك، الإمام محمد بن الحسن، جبلان أشمان كبيران عظيمان، اختلفا في قضية صلاة النبي بعرفة، أصلى النبي جمعة أم أن النبي صلى ظهرا؟ الخلاصة صلى ظهرا ولم يصلي جمعة. أحدهما قال صلى جمعة، الآخر قال صلى عرفة، صلى ظهرا، تباحثا تناقشا، ولما أدلى أحدهما على الآخر الحجة ما هي؟ قال له: أترى أن النبي عندما صلى جمعة كما قلت هل جهر بالقراءة أو أسر؟ قال: لا أسر. فتبين له أن النبي ما صلى جمعة، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ظهرا، فرجع وترك، لأن ليس من قصدهم أن يستمروا على شيء واحد وأن ما قالوه والحق والصواب لا والذي رفع السماء، وإنما أبقى الله تعالى ذكرهم وخلد آثارهم، لأنهم رحمهم الله ذبوا عن هذه الشريعة ودعوا إليها وأفنوا أعمارهم وجهودهم في ترسيخها. فجزاهم الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. المقصود شريعة موسى ليست شرعا لنا إلا إذا جاءت الشريعة المحمدية موافقة لها. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. بلى، قال النبي ذلك بعدما هاجر إلى طيب الطيبة: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني يدع التوراة ويتبع رسول الله، عيسى يدع الإنجيل ويتبع رسول الله، إذا نزل في آخر الزمان يحكم بأي شيء؟ بهذا القرآن. لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل. عيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في آخر الزمان الحكم بهذا القرآن، وشريعة عيسى منسوخة وشريعة موسى منسوخة. لما؟ ما الذي نسخها؟ نسخها الله بهذا القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نصحوا هذه النصائح، وهذه النصائح نصائح كما قلت عظيمة وجليلة. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يا من أغناك الله أعطاك وكفاك، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تأخذ بجانب التقشف والزهد الفارغ، وإنما عليك أن تأخذ من دنياك ما تستعين به على مرضات الله تبارك وتعالى. لكني أنام وأقوم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. يوم أن جاء ثلاثة نفر إلى دور زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذكرت لهم تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة. الرسول غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أحدهما قال: أنا أجب ذكري، ما أتزوج النساء تقربا إلى الله. الآخر قال: أنا أصوم الدهر، ما أفطر أبدا. الثالث قال: أنا لا أنام الليل، أقوم وأصلي دائما. لما بلغ النبي الخبر صعد على المنبر وأنكر: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس على هدي وطريقتي. صعد مرة على المنبر في هذا المسجد، وإذا برجل من الصحابة واقف في الشمس، اسمه أبو إسرائيل. سأل النبي عن النبي يخطب، وإذا بهذا الرجل في الشمس واقف، ما باله؟ قالوا: نذر أنه لا يتظلل، يعني يبقى واقفا في الشمس، يعبد الله بالوقوف في الشمس ولا يقعد إلى آخره. فأمره النبي أن يجلس. الله جل وعلا لا يعبد بهذا، وإنما يعبد الله جل وعلا بما شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لبابة رضي الله تعالى عنه لما حصل له ما حصل في غزوة بني النضير، والنبي يريد أن يجلي بني النضير، جاء أبو لبابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند اليهود كأنهم استشاروا: ماذا ترى؟ أشار لهم سيف، يعني ما في إلا القتل. عندها في الحال علم أنه قد خان الله، أتى ربط نفسه بالسارية، بسارية المسجد، وقال: لا يحلني إلا رسول الله. ظل أيام مربوط بالسارية، يفك عند وقت الصلاة يصلي ويعود مربوط، حتى أنزل الله توبته وحله رسول الله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرط توبتي أن أتخلى عن جميع مالي. منعه رسول الله من أن يتخلى من جميع المال، وإنما دعاه إلى أن يتصدق بالثلث فقط. دعوة تقشف، دعوة زهد فارغ مخالف لما جاء به سيد الخلق: أنا لا آكل، أنا لا أشرب، أنا لا أتزوج، أنا زاهد، أنا عابد، أنا أقوم وأنظر إلى الشمس، وعبادتي عندما تطلع الشمس أن أفتح عيني وأنظر إليها إلى أن تميل. يوجد من يقول إنه يعبد الله بهذا، ولو قرأت بعض الكتب تستغرب من بعض من يزعم بأنهم صالحون متقون، يقول من بعد ما طلعت الشمس وهو ينظر إلى الشمس حتى احمرت عيناه، يقول إن هذه طاعة وعبادة لله تعالى. أو أن يقع في بعض ما حرم الله تعالى من الزنا واللواط وما إلى ذلك، ويقول بأنه يعبد الله بهذا. وعلينا أننا نحن نؤمن عندما نراه يزني لا نقول إنه يزني، قال: هذا واصل. واصل فين وصل؟ قال: واصل خلاص سقطت عنه التكاليف، ما دام التكاليف قد سقطت يفعل ما شاء. لو رأيناه يزني نعتقد، يجب علينا أن نعتقد ماذا؟ يقول: نعتقد أن الله بدل صورة زوجته في صورة هذه المرأة، ويحدثنا زميل كنا ندرس معه قدم من بعض البلاد الإسلامية، قال والله إن مريدي وشيخي يعطيني مال أذهب وآتي بخمر من السوق وأعطيه الشيخ، الشيخ يشرب الخمر ونحن نعتقد أنه يشرب مال. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في بعض، يخرج من هذا المسجد يشيع زوجته صفية ويلقى رجلان، يلقى رجلين من الأنصار في الطريق، ولما رأي النبي عليه الصلاة والسلام أسرع وبادر، دعاهما رسول الله قال لهما إنها صفية، هذه زوجي صفية، قال وفيك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا فتهلك، أو كما قال رسول الله. وإذا قرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه عندما كان يبايع النساء ما وضع يده على يد امرأة قط صلى الله عليه وسلم، فضلا من اعتقاد أن الشيخ يبدل الله زوجة إلى زوجة كذا وما إلى ذلك. كل هذا إخواني هراء، وأنا أعتقد ولا أزال أعتقد أن هذا من عمل أعداء الله من النصارى واليهود وغيرهم، لما رأوا أن الله أعز المسلمين بدينهم، أعز الله تعالى العرب في وقت وجيز بعدما بعث هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن فتلقوه وآمنوا به وعملوا بما فيه، ثم انتشروا وذهبوا إلى الأقصى المعمورة يبلغون دين الله ويدعون الناس إلى شرع الله في فترة وجيزة، أصبح معظم هذا الكوكب الأرضي يدين للخليفة أبي بكر بالمدينة، أو عمر بالمدينة، أو عثمان بالمدينة، أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بالعراق، أو الخلفاء، خلفاء بني أمية بالشام، خلفاء بني العباس أين؟ بالعراق. بعد ذلك لما وجد ما وجد من التواني والبعد والاشتغال بأمور جاهلية في زمن العباسيين، هذا قيسي وهذا تميمي، وإذا تولى الولاية لا يولي إلا قيس أو تميم، وتحللوا عن الرسالة التي أمنهم الله تعالى بها، جاء سلاطين آل عثمان واحتلوا من سنة 900 هجرية، سلاطين آل عثمان اشتغلوا بالخلافة، نشروا الدين على ما هو عليه على علاته، لما زاد البلاء وتولى الخبيث الطاغية اللعين مصطفى كمال أتاتورك، منع من الأذان، منع من القرآن، أمر المرأة أن تخرج سافرة، أمرهم بالقبعة وما إلى ذلك، فرق الله أيضا دولة بني عثمان، تفرق الشدر مدى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن هذا اليهودي مصطفى كمال أتاتورك جاء وبدد الخلافة العثمانية، فبدد الله جل وعلا ملكه وأزاله الله وأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. العبرة بتقوى الله، الله جل وعلا أعز هؤلاء القوم الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلما شعر الغير بهذا العز وهذا المجد وهذا الكمال الذي حصل أرادوا أن ينخروا وأرادوا أن يفسدوا وأرادوا أن يضعوا السم في الدسم، فنالوا ما نالوا، وأتوا ببعض الكلام والأمور التي لو سمعت تستغرب تعجب من بعض ما يذكر ولا تصدق ما تسمع. يقول القائل إن الله ادخر لي هذا الورد، إن النبي ادخر لي هذا الورد وهو في القرن الحادي عشر، لم يعلمه النبي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ومات النبي ولم يبلغ أحدا بهذا الولد إلى القرن الحادي عشر. ففي القرن الحادي عشر النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا الشيخ المريد، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الورد يقظة لا مناما، يعني النبي ذهب إليه وأعطاه الورد في حال اليقظة لا في حال المنام. يقول الشيخ ألفا هاشم رحمة الله تعالى عليه، وهو علم من علماء المدينة في عهد الأتراك والأشراف وفي أوائل حكم آل سعود، توفي عام 1349 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ليت شعري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لخرج يوم اختلفت فاطمة وأبو بكر. فاطمة تطلب ميراثها، أبو بكر قال لها: لا يا ابنة رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. ما اقتنعت عائشة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وظلت 6 شهور إلى أن ماتت وهي غير راضية تلتمس ميراثها من أبيها رسول الله، وأبوها صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا صدقة. وما الذي ترك رسول الله من المال؟ أله مال صلى الله عليه وسلم؟ ليس له مال. أما مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي في 30 صاع من شعير اشتراها من اليهودي. يقول الشيخ ألفا هاشم: لو كان النبي يظهر، هذه حجرة فاطمة وهذه حجرة عائشة، ليس بينهما إلا قوة أيضا نافذة، قال لها: لا يا ابنتي، لا تنازع أبا بكر، أنا قلت كذا وكذا، لا يوجد ولا نص متر. أو يقول لأبي بكر: يا أبا بكر اعطها حقها، أنا أمرت بذلك. ما حصل هذا. أيرضى رسول الله بأن يقع خلاف بين عائشة وبين علي بن أبي طالب ويحمل السلاح في حروب الجمل؟ أيرضى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقع بين معاوية وبين علي بن أبي طالب ما وقع؟ والله جل وعلا أراد أن يقع الأمر فلا بد أن يقع، وكل منهم متأول مجتهد، ونحن نعتقد أن علي رضي الله تعالى عنه على الحق والصواب، وأن معاوية رضي الله تعالى عنه مجتهد رضي الله عنه، نترضى عنه. هل الذي وقع؟ أليس من الممكن إذا كان النبي يظهر لظهر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لمعاوية: كف يا معاوية، كف يا عائشة؟ ما كفت عائشة لا معاوية. كيف كفت عائشة؟ كفت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي راكبة على الجمل على البعير تقود الجيوش لقتال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضام، فنزلت مرت يوما على ماء، على حي من أحياء العرب، هذا الماء يسمى ماء الحوأب، ماء الحوأب. عندما أصبح الصباح عائشة متهيئة تركب البعير، وإذا بكلاب الحوأب تنبحها، قامت الكلاب تنبح. عائشة ذكية، حالا فطنت سألت: هذا الماء يسمى ماذا؟ قالوا: هذا يسمى ماء الحوأب. قالت: إذن كأني أنا الذي عناني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب؟ فكفت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وما كان علي رضي الله تعالى عنه يهينها، يعلم مقدارها، ولكن هذا أمر أراد الله تعالى أن يقع فوقع وزال، والأمر كما قلت لك اجتهاد، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. الشاهد: الرسول بعد 11 قرن يذهب إلى أي بلد ويقول له: خذ هذا الورد، وهذا الورد وهذا الدعاء من أخذ به يدخل الجنة على أعناق الملائكة، لا يمر على الصراط المستقيم. كل هذا من أعداء الله يريدون أن يبعدون عن كتاب الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك طاعة الله ولا عبادته، وقد اشتد به المرض، وجعل أبا بكر يصلي بالناس، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام، تجر رجلاه تجران في التراب، يخرج من حجرة عائشة، يدخل المسجد، يأتي إلى موضع المصلى، يصلي وهو قاعد معصوب الرأس صلوات الله وسلامه عليه، لم تسقط عنه التكاليف. أتسقط التكاليف من هيان بن بيان؟ هيان بن بيان من؟ هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير، ما يعرف، إنسان كتب كتاب وقال كذا وكذا، وأنا أخشى إنه عدو الله، أن الذين يفعلون هذا هم أعداء الله تعالى، ولنا أمثلة في هذا كثيرة موجودة إلى اليوم، أذكرها بالمناسبة. دعاء نصف شعبان كذب، والنشرة التي تنشر في كل عام عن شيخ الروضة أن النبي قال له كذا وكذا كذب. دعاء نصف شعبان تدرون من رواه؟ أخرجه البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، البيهقي، الإمام مالك. خذ علماء الحديث هم الذين خرجوا هذا الخبر، هذا الدعاء، هذه القصة. لا والله، نشرة صغيرة تسمى المجموعة المباركة، رواها عبدو باشا، النصارى يسمون عبدو باشا، روى هذه الرسالة، روى هذا الخبر، أن رجل خمار سكار زاني فاسق على عهد النبي، لا يصلي لا يصوم، مات، ولما مات الله بعث جبريل إلى النبي حتى يذهب النبي ليغسل هذا الرجل الذي يسمى ابن السلطان، عبد الله ابن السلطان، خمار زاني فاسق فاجر، لا يعمل من العمل الصالح إلا إذا كانت ليلة النصف من شعبان، دعا بهذا الدعاء، صلى ودعا بهذا الدعاء، ولما مات أمر الله النبي أن يغسله، يكفنه، يصلي عليه، يواريه في قبره، وفعلا فعل رسول الله كما تقول الرواية الكاذبة. كتب أسماء الصحابة موجودة بين أيدينا بحمد الله، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، تتبعوا أسماء الصحابة وذكروا أخبارهم، أحاديثهم، رواياتهم، أسماءهم. من أقرب الكتب التي عنيت بذكر أسماء الصحابة الإصابة في أسماء الصحابة، كتاب من 4 مجلدات ضخام، يتكلم على الصحابي، متى أسلم، من أبوه، من أمه، ماذا روى، ما يروى عنه من الأحاديث، أسد الغابة لابن الأثير، وغيرهما من الكتب. تتبع هذه الكتب، والله بالله وتالله لا تجد رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن السلطان، أبدا لا يوجد في أصحاب النبي. ولذا ألفت المسانيد، المسانيد جمع مسند، معنى المسند عند علماء الحديث أن يؤتى إلى أبي بكر، أبو بكر ماذا روى من الأحاديث، كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، في الصلاة، في الصيام، في الحج، مسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، مسند فلان وفلان وفلان. فائدة هذه المسانيد عندما يذكر لنا حديث نرجع إلى هذه المسانيد، ننظر هل هذا الحديث الذي ينسب إلى ابن عمر، ينسب إلى عمر، ينسب إلى أبي بكر، هل هو موجود أم لا في كتب المسانيد السابقة؟ ما وجدناها. نأتي إلى عبد الله بن السلطان، لا يوجد من يسمى عبد الله بن السلطان. ما معنى ذلك؟ لا تصلي، لا تصوم، لا تطع الله، وابقى على ما أنت عليه من فسوق وفجور إلا ليلة النصف من شعبان، توضى وصلي وادعو بهذا الدعاء، اللهم يا ذا المن. وإذا مات قبل نصف شعبان ماذا يكون؟ يلقى الله وهو كافر، مشرك، بعيد عن الله تعالى. هؤلاء أعداء الله، عليهم لعين الله. أقول ولا يزال الوضع إلى اليوم، تأتينا نشرات من بعض البلاد أن فتاة عمرها كذا وكذا مرضت، وأنه طلب لها علاج من أمريكا وبريطانيا وأوروبا وكذا، فما برئت وعجز الأطباء من علاجها. بعد ذلك جاءها في النوم، جاءتها السيدة زينب وعطتها ماء تشرب هذا الماء، فشربت هذا الماء. ومن كتب هذه القصة، إن لم يكتب هذه القصة كذا مرة، إن كان غنيا يفتقر، وإن كان موظفا يفصل، وإن كان والله اكتبها، فدام القضية لابد من الكتابة، وأنا موظف لا أريد أن أفصل، وهذا غني لا يريد أن يفتقر، يكتبها ويتداولونها فيما بينهم وينشرونها، وهي كذب وافتراء. إن أحدكم يجمع خلقه، هذا كلام سيد الخلق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطنه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقي وأجلي وعملي، وشقي أو سعيد، ما أصابك في ذلك اليوم بعد 120 لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، لا تكتبها ولا مرة، لا تعتقد في هذه ولا لحظة، بل هي كذب وافتراء، ما أنزل الله تعالى به من سلطان. ساقني إلى هذا الكلام هذه النصائح القيمة: ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقد أعطانا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قاعدة: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الولودة الودودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. هذه النصيحة القيمة التي قالها الناصحون لقارون بن يعمر، ماذا كان جوابه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، منهم من قال: أنا أعطيت علم، أبدل الحديد ذهب، وأبدل الصفر كذا، ولهذا كثر مالي، وهذا كلام باطل ليس صحيح. وابن كثير رحمة الله تعالى عليه عندما تكلم على معنى هذه الآية أطال، وذكر بأن قضية كيمياء وتغيير كذا الحديد الصفر إلى ذهب كلام فاضي ليس بصحيح. القول الثاني وهو الحق والصواب إن شاء الله تعالى، وهو الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وذهب إليه كثير من السلف الصالح، أن المعنى بالإجمال: لما علم الله تعالى أهليتي وفضلي أعطاني هذا المال. إنما أوتيته على علم عندي، يعني أن الله تعالى أعطاني هذا المال لأن الله تعالى يعلم أنني مستحق هذا، كقول الله تعالى في آية أخرى: وإذا أذقنا الإنسان رحمة منا فرح بها وإن أصابته فتنة إلى آخره، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إذا أعطاه الله جل وعلا نعمة قال: هذا لي لأنني مستحق لهذا الأمر، الله ما أعطاني هذا إلا لاستحقاقي. اسمع قول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. والله تعالى يعطي الكافر الجاحد المشرك، يعطيه نصيبه من الدنيا هنا، لأنه في الآخرة ما له من خلاق، ما له من نصيب، ليس له نصيب. يعمل خير، يتصدق، يعمل البر، يصدق، كل ما يفعل من عمل صالح في الدنيا يكافأ عليه الآن في الدنيا. يخترع، اذهب إلى بلاد الغرب وانظر إلى بلاد الغرب، عندما تنزل الأمطار ماذا ترى؟ لا ترى ولا موضع أصبع يابس، خضرة مستمرة. أعطاهم الله تعالى ما أعطاهم في هذه الدنيا لأن نصيبهم في هذه الدنيا فقط. إذن هذه الدعوة التي يدعيها المدعون قارون وغير قارون، إنما أوتيت على علم عندي، هذه دعوة باطلة ودليل داحض، ليس دليل مستند على نص ولا عقل ولا على شرع. ولذا فند الله جل وعلا هذه الدعوة، وقال الله تعالى: أولم يعلم هذا الغر الجاهل أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أين عاد؟ قوم عاد؟ أين الجبابرة؟ أين فرعون؟ القريب منه الذي أخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، أين وأين من قبل قارون من الأثرياء والأغنياء الذين أعطاهم الله جل وعلا ما لم يعطي قارون؟ قارون إن كانت كنوزه تنوء، منهم من أعطاه الله ما لا يوصف ولا يذكر. فإذا لو كان عاقلا، لو كان مؤمنا، لاعتبر بذكر من سبق وبما حل بمن سبق من الذين عتوا وتجبروا وتكبروا، أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فرعون أخذه الله، أنزله من ملكه، وهو الذي قال أنا ربكم الأعلى، وخرج يتبع موسى ومن معه مع من موسى، وقد أكرم الله تعالى موسى وأمره بأن يضرب البحر فضرب البحر، فسلك سبيلا يابسا يمشي فيه، فلما رأى فرعون وقوم فرعون ما كان عليه موسى دخلوا البحر، ولما توسطوا أهلكهم الله. وقال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قومه هلكوا، فهو لما رأى وتحقق الهلاك قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ليعتبر الناس بهذا الطاغوت. ولا تزال العبرة موجودة إلى اليوم إن صح الخبر في المتحف المصري. فرعون موسى كما يقولون موجود، سلم جنيه أو ثلاثة أو أربعة تدخل وترى فرعون موسى، إن صح أنه فرعون موسى. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ألا يعتبر المعتبرون؟ وكأن المعنى: أيها العبد المسلم، لا تغتر بما أعطاك الله تعالى، ولا تتكبر ولا تتجبر، فإن الله تبارك وتعالى منتقم جبار عزيز قهار. وإنما عليك أيها العبد المؤمن أن تتواضع لمولاك وأن تشكره على ما أعطاك، لا تقل أنا، فإن إبليس عليه لعائن الله لما قال أنا لعنه الله. إبليس عليه لعنة الله، لعنة الله عليه لما أمره الله تعالى بالسجود لأبينا آدم، قال إبليس لعنه الله: أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. رجع إبليس للعنصرية، رجع إبليس للدم، رجع إبليس للعرقية، أنا عرقي من نار وأنت يا آدم عرقك من تراب، أنا خير منك. فلما قال أنا لعن، طرد، أذله الله. وها نحن المسلمون كل يوم وليلة عدة مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نلعنه وندحضه وننكر عليه ونستعيذ بالله منه ومن شره. لما؟ لأنه قال أنا، كلمة أنا فقط. لا يوجد موضع شبر في السماء إلا سجد فيه. عالم كبير نحرير في السماوات، لكن لما خلق الله أبانا آدم من تراب وأمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لأبينا آدم فامتثلت وسجدت، جاء دور إبليس، قال الذي سمعت، خلقته من نار وخلقته من طين. المعنى أن الله جل وعلا إن أعطاك شكرت، وإن منعك صبرت. إن أعطاك لا تتكبر ولا تتجبر ولا تتعالى، لا تتعالى، ما تواضع العبد لله إلا رفعه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وبيته قريبا من مسجد النبي، ولا رمية حجر، أقل من رمية حجر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خرج الأنصار الكبار يتلقون النبي عليه الصلاة والسلام، أخوال النبي من بني عمرو بن عوف، سالم بن عوف إلى آخره، كبار الصحابة الذين كانوا مقيمين يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم: انزل على الرحب والسعة عندنا. قال أبو أيوب: من أنا؟ أما هؤلاء؟ وكان يتمنى أن ينزل النبي في داره. فلما تواضع لله جل وعلا أمرت الناقة أن تبرك في هذا الموضع، وكلما أخذ الزمام أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة، بركت في هذا الموضع. ثم قامت وذهبت إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فحمل الرحل وأنزل النبي في بيته. ما تواضع عبد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. والكبرياء ردائي والعظم إزاري ومن لبسهما أحرقت بناري، هذا كلام الله. ومن المعلوم المجرب أن العبد إن أعطاه الله مال، جاه، منصب، مقام، تواضع، وأعطاه الله التواضع، بعدما يزول المال لو زال، أو يزول الجاه أو يزول المقام، والله يسلط الله محبة الناس فيه. هذا المتواضع، هذا الصالح، هذا التقي، هذا. ويبدأون في نشر الأخبار: دخلت عليه فقال لي كذا وأعطاني كذا وعمل لي كذا، وفي يوم كذا جرى منه كذا وكذا، يزيد تقدير عند الخلق. وأما ذلك الشامخ النافخ المتكبر، بمجرد ما يزول المقام انتقم الله منه. شوفوا أنه كان متكبر، ندخل عليه نسلم عليه ما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإنما ينظر إليه لما يشوفني شايب: إيش عندك؟ والسلام عليكم. وقد قلت وأقول أيضا وأبتهل الفرصة وأقول: ينبغي علينا أن نحفظ حديث أنا أكرر بالمناسبات: إن لله نعما عند أقوام، إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. إذا أعطاك الله مال هذه نعمة من الله امتن بها عليك، جعلها في يديك، إن أعطيت وأنفقت وتصدقت أقرها الله. أعطاك الله جل وعلا جاه جل وعلا، أصبحت تقبل شفاعة وتشفع وتعمل وتعطي المسكين والفقير وكذا، أقرها الله تبارك وتعالى عندك. إن لله نعما عند أقوام أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس. فإذا شامخ وتكبر وتجبر وأف إيش الناس، ما في إلا هذا يأتي وأعطيني وهذا اشفع لي وعمل لي، إيش الأمر، ينزعها الله إلى من هو أرحم. لا إله إلا هو، الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أرحمهم وأشفقهم بعيال الله تبارك وتعالى، والله المستعان. هذا قارون قال هذه الجملة: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إذا كان يوم القيامة وأتي بالمجرمين كقارون وغير قارون لا يسألون عن ذنوبهم في بعض المواقف، لكن بعض المواقف يسأل أسئلة كما سبق لنا: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، أرأيتم يوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يسألون أسئلة تنكيل وتقبيح، ولكن في بعض المواقف لا يسأل، يزج في نار جهنم، نسأل الله العافية على السلامة. مظهر من المظاهر التي كان عليها قارون، ولأجل ذلك أهلكه الله وأخذه أخذ عزيز مقتدر، إضافة إلى ما سبق. قال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. في يوم من الأيام خرج. أيضا كتب التفسير عنيت ببعض الإسرائيليات التي لا داعي إلى ذكرها. خرج عليه لباس من حرير ومعه جماعة يبلغون 4000 وأكثر، ألبسهم مثل ما لبس. كل هذا ما لنا دخل فيه ولا داعي إليه، وإنما نكتفي بأن الله تبارك وتعالى أخبر بأن قارون خرج يوما في زينته على دوابه وحشمه وخدمه وأمواله وإلى آخره، ويتبختر ويتكبر ويتجبر. خرج على قومه في زينته، هذا منظر شاهده الجميع، والمشاهدون يختلفون، منهم من يغتر ومنهم من يعتبر، والغالب يغتر. فلما خرج في ذلك اليوم على الوضع الذي هو عليه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا أعطي حظ، له حظ نصيب كبير. يا أخي انظر، هؤلاء الحشم، هؤلاء الخدم، هذا المال، هذا الثياب، هذه الزينة، هذا المركوب، هذا يا ليت لنا. يتمنون أنهم لو أعطوا كما أعطي قارون، مثل ما أعطي قارون. هؤلاء سماهم الله ووصفهم بأنهم الذين يريدون الحياة الدنيا، غير قانعين، غير راضين بقسمة رب العالمين، همهم الدنيا. وتعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، هكذا يقول رسول الله، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا عبد همه المال فقط، همه الدينار فقط، همه الدرهم فقط، الحلال ما حل في يده، حلال حرام لا يعرف حرام، إنما كل ما جاء انتهى هو همه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الموت لا بد أن يأتي للواجد والمعدم، للشاكر والكافر. ولذا على العبد أن يلتزم القناعة بما قسم الله مع الأخذ بالأسباب. لا ندع الأسباب، تعلم، توظف، بع، اشتري، اذهب، افعل، لا تنس نصيبك من الدنيا، لكن ما أعطاك الله جل وعلا ارضى به واقنع. لا تنظر إلى ما أعطي غيرك ولا تعلق قلبك بذلك، وإنما علق قلبك برضا المولى. إن أعطاك خير فرحت، وإن لم يعطك صبرت. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر، أو أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. هكذا يعلمنا رسول الله. واقرأ كتب التاريخ، واقرأ سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. الله جل وعلا أنزل ملك الجبال عليه، إن أراد الدنيا يجعل له جبال الدنيا ذهب. وبقية الكلام غدا إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.